بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب الخيار، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابه. متفق عليه. باب الربا. عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع. وهذا الرجل رجل من الأنصار، واسمه حبان الأنصاري الخزرجي، وكان قد أصيب في شجة في رأسه، فاختل لسانه، فكان يقول بدلا من لا خلابه لا خيابه. يقول: ذكر أنه يخدع في البيوع، والخداع بمعنى التغرير، يعني يغرر به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت، يعني بايعت أحدا، فقل لا خلابة، أي لا خديعة، أو خديعتك لا تلزمني. فدل هذا الحديث على مسائل، منها: أولا، جواز البيع والشراء لمن يخدع في البيوع إذا تحفظ لنفسه واشترط. فالإنسان الذي يخدع ويغرر به إذا باع واشترى فبيعه جائز وصحيح، بشرط أن يتحفظ لنفسه بأن يقول لا خلابة أو لا غش أو لا خديعة أو ما أشبه ذلك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على ثبوت خيار الغبن، وأن خيار الغبن ثابت، والغبن بمعنى الغلبة، وذلك بأن يزاد على الإنسان في سلعته التي تباع عليه، أو تشترى منه السلعة بأقل من ثمنها. فالغبن قد يكون من جهة البائع، وقد يكون من جهة المشتري. فمن جهة المشتري أن يشتري السلعة التي تساوي 10 مثلا ب20، ومن جهة البائع أن يبيع السلعة التي تساوي 20 مثلا ب10 وما أشبه ذلك. فالغبن ثابت لهذا ولهذا. والمرجع في الغبن هو العرف، فما عده الناس غبنا بمعنى أنه يزيد عما جرى به العرف وما جرت به العادة بين التجار، فإنه يعد غبنا بمعنى أنه يثبت للمغبون الخيار بين الفسخ، فسخ البيع ورد الثمن، أو أن يمضى له البيع ويحط عنه ما زيد عليه كما سبق في النج. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الربا. والربا في اللغة بمعنى الزيادة، ومنه قول الله عز وجل: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، بمعنى علت وزادت. وأما في الاصطلاح فهو زيادة في أشياء ونساء في أشياء. وهذا الحد والتعريف شامل لنوعي الربا، وذلك أن الربا نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة. فربا الفضل هو بيع الشيء بجنسه متفاضلا، كما لو باع برا ببر مع الزيادة، يعني باع صاعا من البر بصاعين من البر، أو باع كيلو من الذهب بكيلوين، أو كيلو من الفضة بكيلوين، وغير ذلك مما يجري فيه الربا. فمتى باع الشيء بجنسه متفاضلا فإنه يكون ربا الفضل. وأما الثاني وهو ربا النسيئة، والنسيئة بمعنى التأخير، ومنه قول الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر. ومعنى ربا النسيئة أن يبيع الشيء بجنسه أو بغير جنسه مع تأخر القبض، كما لو باع صاعا من البر بصاع من البر مع تأخر القبض، أو باع صاعا من البر بصاعين من الشعير مع تأخر القبض، وكلاهما محرم. وقد دل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على تحريم الربا. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وجعله سبحانه وتعالى محاربة، بل جعل المرابي محاربا لله ورسوله. وأما في السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وجاء أيضا فيه من الوعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا نيف وسبعون بابا، أيسرهما يعني أيسر هذه الأبواب مثل أن ينكح الرجل أمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه إبطال التحليل: لم يرد وعيد على ذنب بعد الشرك بالله عز وجل كما ورد في الربا وفي أكل الربا. ومع ذلك مع الأسف تجد أن الناس في زمننا تساهلوا في الربا وتعاملوا به من غير نكير عند بعضهم، مع أن حرمته شديدة وعقوبته وخيمة، فهو كما جاءت به النصوص هو أعظم من الزنا وأعظم من السرقة وأعظم من شرب الخمر. والربا يجري في أصناف معينة ويقاس عليها ما يساويها في العلة، وهذه الأصناف هي التي يسميها أهل العلم الأصناف الربوية، التي جاءت في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وذلك أن الربا يرجع إلى قواعد ثلاث. القاعدة الأولى: إذا بيع الشيء بجنسه فإنه يشترط لذلك الحلول والقبض والتساوي، فلا بد من شرطين: الشرط الأول التقابض قبل التفرق، والشرط الثاني التماثل والتساوي. فلو باع صاعا من البر بصاع من البر مع تأخر القبض فهذا محرم، ولو باع صاعا من البر بصاعين من البر فهذا محرم، ولو باع صاعا من البر بصاعين من الشعير مع تأخر القبض فهذا محرم. القاعدة الثانية: إذا اختلف الجنس واتحدت العلة فلا يشترط التساوي والتماثل، وإنما يشترط التقابض. فإذا باع برا بتمر أو برا بشعير فيجوز التفاضل، يجوز أن يبيع صاعا من التمر بثلاثة آصع من البر أو بثلاثة آصع من الشعير، ويجوز أن يبيع كيلو من الذهب بعشرة كيلوات من الفضة، لكن لا بد من التقابض قبل التفرق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدا بيد. القاعدة الثالثة: متى اختلف الجنس والعلة فإنه لا يشترط تماثل ولا تقابض، كما لو اشترى بدراهم أو دنانير برا أو شعيرا. وهنا أيضا قاعدة في باب الربويات، وهو أنه لا عبرة بالجودة والرداءة في باب الربا. فمثلا لو باع صاعا من التمر بصاعين من التمر لكن الأول جيد والثاني رديء فإن ذلك لا يجوز. فمثلا لو باع صاعا من تمر السكري بصاعين من تمر البرح فإن هذا لا يجوز، لأنه لا عبرة بالجودة والرداءة. ففي باب الربا إذا متى كان الجنس واحدا فإن الجودة والرداءة ليست معتبرة، وإذا كان بينهما قيمة فإنه يبيع الجيد ثم يشتري بثمنه من غير الجيد أو الرديء، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بقوله: بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.